ونختم في هذه الليلة المباركة بالنسك إن شاء الله بشيخنا العلامة محمد الحسن الدلو. ويبدو أن الذي يعقب على ورقتي ليس موجودا والحمد لله. هذه الدعاء للشيخ إن شاء الله. وأيضا إن شاء الله الوقت طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يدخلون في مسمى آله، فإذا صلى الإنسان على النبي وآله يدخل في ذلك أصحابه البررة جميعا. ولهذا لم يرد في أي رواية من روايات الصلاة الإبراهيمية ذكر الآل، ذكر الصحب أقصد، وإنما جاء ذكر الآل ليشمل ذلك أصحابه، فهم داخلون في آل بيته، ومن صلى على آل بيته فقد صلى على أصحابه جميعا. فآله سموا بخمسة أسماء. الاسم الأول آل البيت، وقد جاء ذلك في حديث غدير خم عند مسلم وغيره. والاسم الثاني أهل البيت، وقد جاء ذلك في آية سورة الأحزاب. والاسم الثالث العترة، وقد جاء ذلك في حديث زيد بن أرقم أيضا حديث غدير خم عند مسلم وغيره. والاسم الرابع أحدثه المتأخرون وهو الأشراف. والاسم الخامس كذلك أحدثه المتأخرون وهو السابع. هذه الأسماء الخمسة فيها بعض التفصيل. فإذا قيل أهل بيته كما أخبر الله بذلك في كتابه في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأهل البيت أشمل هذه الألفاظ لدخول كل من دخل بيته من المؤمنين، كما كان دعاء الأنبياء من قبل. فدعاء نوح لمن دخل بيته مؤمنا يشمل جميع أصحابه. فلذلك كل من رآه صلى الله عليه وسلم أو دخل بيتا من بيوته وهو مؤمن به داخل في ذلك على الراجح. وإطلاق هذا اللفظ عند العلماء قالوا يختلف بحسب المقام، وقد ضم ذلك أحد العلماء وهو سيدي بن عبد الله بن الخلف، فقال آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، مؤمن هاشم علو بالآلي في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين رجس عنهم ذهبا وطهروا لما دعا تطهيرا، طوبى لهم دعاءه الشهيرا. وذكر دخول الآل جميعا في هذا المسمى، كذلك دخول الصحابة في الآل في هذا المسمى، هو بالتفسير الذي ذكر فضيلة الشيخ في تعريف الآل، أن المقصود بالآل الأتباع. وهذا كل أتباع ديانة أو ملة يسمون آل تلك الملة أو تلك الديانة. ولهذا قال عبد المطلب في دعائه على أصحاب الفيل: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وانصر على آل الصليب وعابديه، أتباع الصليب وعابديه اليوم آلك، أتباع ملتك. والفرق بين الآل والأهل أن الآل من الأول وهو الرجوع، فآل الإنسان من يرجع إليهم عند الشدائد وفي المهمات والأمور، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كان يرجع إليهم بذلك، وبالأخص المهاجرون والأنصار فهم آله الذين يرجع إليهم في المهمات والشدائد، في الجهاد، في القتال، في تبليغ رسالات الله، كان يرجع إليهم ويستشيرهم، فهم آله بهذا المعنى. ولا تضاف كلمة آل إلا إلى العاقل من ذوي الشرف. وقد اعترض على ذلك بأمرين: الأمر الأول أن الله أضاف هذه الكلمة إلى فرعون في كتابه فقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأجيب عن ذلك بأن لآل فرعون شرفا باعتبار الدنيا، لأنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الاعتراض الثاني إطلاقها على الخيل، ومن ذلك قول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل. فأضاف لفظة آل إلى الجرد إلى الوجيه، وهو فرس معروف. من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل. والجواب عن ذلك أن العرب يرفقون الخيل والأطلال والأصنام بالعقلاء، وألحقوا بمن حووا عقول الخيل والأصنام والطلول. ثلاثة أمور يلحقها العرب بالعقلاء في الاستعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أصحابه ويجعلهم من آل بيته كقوله لسلمان: سلمان منا أهل البيت. ومن المعلوم ابتعاد سلمان في النسب عنه، ولكن من المعلوم أيضا اقترابه في الدين منه، فآنسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد شرب الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته بكتابه فأثنى عليهم ثناء عطرا، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذين معه يشمل آله من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم وأزواجه، ويشمل صحابته من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، فكل أولئك معه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهم مزكون بهذه التزكية العظيمة. كذلك خص الله المهاجرين والأنصار بمزية خاصة فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فوعدهم الله بهذا الوعد العظيم وشرفهم بهذا الرضوان الكريم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة. وكذلك قال في أهل بيعة الرضوان بالخصوص: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. واختارهم الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الرسول هذا الاختيار فقد صح عنه أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثة. وصح عنه أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح له. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح له. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيفتح له. شرفهم الله بهذا التشريف العظيم الذي نوه به في حق أمهات المؤمنين بالخصوص، لأنه قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقد صح عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: وعدني الله بأمرين في هذه الآية، أما أحدهما فقد نلته وأما الآخر فأنا على رجاء منه. الأمر الأول الرزق الكريم، والأمر الثاني المغفرة الشاملة لما تقدم وما تأخر، وهي تشمل الكبائر والصغائر وكل ما يصدر عنها رضي الله عنها وأرضاها. وقد وعدهن الله وعدا آخر بمضاعفة العمل، فإنه قال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فجعل الله أمهات المؤمنين ممن ينال أجره مرتين، فالحسنة بعشر أمثالها لكل أحد من المؤمنين إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكنها في حق أمهات المؤمنين تضرب في اثنين في كل تضعيف، حتى لو كان التضعيف بالمليارات يضرب في اثنين في حق أمهات المؤمنين، لأن الله وعدهن بتضعيف هذا الأجر مرتين. كذلك الذين اختارهم الله اختيارا نسبيا سابقا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم في الصحيح الحديث الذي سمعتم، وهو: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار لا فخر. وأهل العلم رعوا هذه المكانة التي نوه الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم في مختلف العصور. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أرعى الناس لحدود الله، وكانوا وقافين عند كتاب الله، كما في حديث الحر بن قيس عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله فوالله ما تجاوزها إن سمعها، أي لما قرأ عليه قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكانوا قائمين بهذا الحق. فالسابقون الأولون كان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرونهم ويحترمونهم لوصية مخصوصة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما لاح عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه المنزلة حددها بينها الله بكتابه، فقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وعبد الرحمن بن عوف من أولئك، فهو الذي أسلم في خامس يوم من الإسلام من بعد البعثة. وكذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك. وكذلك الذين جمعوا المزيتين من المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، فهم كلهم مشتركون في هذا الفضل وهذه المزية. فإن مواليهم منهم لما صح من حديث أبي رافع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن مولى القوم من أنفسهم، قال: إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. فموالي بني عبد المطلب بني المطلب وبني هاشم من أنفسهم، فأحكامهم يشتركون فيها. واختلف في موالي أمهات المؤمنين، والذي عليه جمهور أهل السنة أنهم لا يدخلون في تحريم الصدقة عليهم. فعدد منهم من الفقهاء الكبار من أمثال عطاء بن يسار وإخوانه، وهم موالي ميمونة بنت الحارث الهلالية، كانوا ينتسبون لبني هلال، يقال عطاء بن يسار الهلالي ومحمد بن إسحاق بن يسار الهلالي، فهم موالي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها بسرف في طريق مكة، أنزل الله عليه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. كان العلماء في كل عصر من العصور يجتهدون في توقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وإجلالهم وتعظيمهم وتقديرهم، وذلك من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب، وذلك أنهم هم كانوا أشد الناس توقيرا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى القاضي عياض في الشفاء عن الإمام مالك رحمه الله قال: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر، وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غشيه الرحضاء واصفر وجهه حتى قمنا عنه ورحمناه. وما عمل علي بن أبي طالب مصراعي داره إلا بالمناصع، مصراعي داره البابان الكبيران في الدار ما عملهما إلا بالمناصع، وهي أرض وراء الحرم في المدينة لئلا يزعج أهل المدينة وجيران النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت، احتراما لآل النبي صلى الله عليه وسلم وجيرانه وكذلك من جاء بعدهم. فالحديث الذي سمعتم وهو حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، التابعون لما أتوه قالوا: يا زيد، لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وشهدت خيرا كثيرا، لقد شهدت يا زيد خيرا كثيرا. فكانوا يثنون عليهم بما هم أهله من سابقتهم بالإسلام وغزوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم بين يديه. وهذا التوقير والإجلال نجده حتى من الصحابة الكبار في حق الصغار من آل البيت. ففي صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين عن أبيه محمد بن علي أنه دخل على جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وكان شيخا كبيرا قد كف بصره عمية، وذلك في الحج، فلما دخل عليه كان يعرف بالداخلين فقال من هذا؟ فقالوا محمد بن علي. قال يا ابن أخي ابن مني. قال فدنوت منه فحل زري الأعلى وزري الأسفل ووضع يده بين ثديي ثم قال يا ابن أخي اسأل عما بذلك. فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حجة الوداع وهو من أطول الأحاديث التي أخرجها مسلم في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه. فجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام من الأوائل من الأنصار الذين أسلموا، وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام شهيد أحد، وهو الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم استثناء وحده أن يحضر معه غزوة حمراء الأسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن لم يشهد أحدا أن يخرج معه إلى حمراء الأسد إلا جابرا، فإنه إنما خلفه أبوه على بناته، فلذلك أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه، فشهد بضع عشرة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مع ذلك يقدر محمد بن علي بن الحسين، مع أن محمدا ليس صحابيا وأبوه ليس صحابيا، لكن أباه علي بن الحسين قال فيه ابن تيمية كان سيد التابعين، أي كان إماما معروف الإمامة، وليس من الشيعة ولا لهم بعلاقة ولا لأولاده من بعده، فهم يدعون أن جعفر بن محمد من أئمتهم، وأن أباه محمدا من أئمتهم، وأن أباه علي زين العابدين من أئمتهم، وهم منهم براء، فهؤلاء من أئمة أهل السنة، والرواية عنهم في الصحيحين وغيرهما. كذلك أئمة المذاهب فقد اعتنوا عناية كبيرة بهذا الأمر وبتقديرهم، حتى إن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله إمام أهل السنة قال ما بلغنا لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المناقب ما بلغنا لعلي بن أبي طالب. فأكثر الصحابة مناقب من ناحية الرواية مناقب علي، ولذلك سببان. السبب الأول أنه غلا فيه أقوام فاحتاج إلى ذكر فضائله وتنقيتها وبيان الصحيح منها من الباطل. الأمر الثاني أنه عاداه أقوام فاختلقوا عليه بعض الأشياء فاحتاج إلى بيان مناقبه، كما كان سعد بن أبي وقاص وهو آخر العشرة موتا بالمدينة، كان إذا جاء الحجيج لم يحدثهم إلا بمناقب علي، لأن الناس كانوا فيه إذاك على قسمين، غال فيه وجاف عنه، فكان سعد بن أبي وقاص يحدث الناس بمناقب علي في الحج. كذلك ما يتعلق من الأحكام بالصحابة الكرام وآل البيت، وهي أحكام كثيرة مدونة في كتب أهل العلم في مذاهبهم. وأول الخدمة والعناية التي أظهرها العلماء ببيان مكانة الصحابة والآل تعريفهم بهم، فقد ألف عدد كبير من العلماء كتبا مختصة في تعريف الصحابة، منها مثلا طبقات خليفة بن خياط وهو شباب شيخ البخاري رحمه الله، وكذلك معجم الصحابة لأبي نعيم، وكذلك معرفة الصحابة أيضا لأبي نعيم، وكذلك الاستيعاب للأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، وكذلك قصد الغابة من الصحابة لابن الأثير، وكذلك الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك الذين ألفوا في تاريخ الأمة بدأوا بذكر الصحابة والآل فترجموا لهم تراجم حافلة، مثلا الحافظ بن سعد محمد بن سعد كاتب الواقدي رحمه الله بكتابه الطبقات كان يبدأ أولا بالصحابة، ومن الصحابة يبدأ بالقرابة، الجزء الثالث بدايته أهل بدر، أول من ترجم له من أهل بدر حمزة بن عبد المطلب، ثم علي بن أبي طالب، وهكذا، ثم زيد بن حارثة، لأنه يذكرهم على حسب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ ببني هاشم، ثم ببني المطلب، ثم ببقية بني عبد مناف، ثم بذرية قصي بن كلاب، وهكذا حتى يأتي على بطون قريش، ثم يذهب إلى الأوس، يبدأ منهم بني عبد الأشهل، ثم بني عبد بن عوف، وهكذا، ثم يذهب إلى الخزرج، ويبدأ منهم بني النجار، ثم ببني ساعدة، ثم وهكذا حتى يأتي على بطون النصارى. والأحكام المتعلقة بآل البيت بحثها العلماء في مختلف المذاهب، فأولا الأحكام المتعلقة بأمهات المؤمنين، بحث العلماء الأحكام المتعلقة بأمهات المؤمنين وذكروا منها أمرا عجيبا. أولا، هل تجب العدة على أمهات المؤمنين أو لا؟ هذا الحكم بحثه الفقهاء من المذاهب الأربعة في بعض كتبهم، لأن العدة يقصد بها براءة الرحم، وهي للنساء اللواتي يمكن أن يتزوجن، وأمهات المؤمنين لا يحل لهن الزواج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن العدة فيها نفقة واجبة وسكنى، وأمهات المؤمنين نفقتهن وسكناهن لازم إلى الأبد في مال المسلمين، لأنهن أمهات المؤمنين. الأمر الثالث، هل هن أمهات للمؤمنين والمؤمنات أو هن أمهات للمؤمنين دون المؤمنات؟ وهذا محل بحث وليس إقصاء للنساء ولا تعديا على حقوقهن، ولكنه مبحوث في الكتب الفقهية. وكذلك البحث الآخر هو، هل أحكام أمهات المؤمنين تنطبق أيضا على الإماء اللواتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهن بملك اليمين، كمارية القبطية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكريحانة بنت زيد رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذا كله محل بحث بأحكام أمهات المؤمنين. وقد نظم هذه الأحكام جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال: هل أمهات المؤمنين هاتي للمؤمنات كن أمهاتي، وهل عليهن اعتداد بعده إذ كن بعده كهن عنده، إذ كن بعده محرماتي لبدا لا يحللن الممات، وقوتهن لازم في ماله لم يتغير بعده عن حاله، وهل إماؤه اللواتي ياتي بالملك بالحكم كالوليات. في كل ذا بحث لدى الحطابي حكاه عن جمع من الأقطاب. وكذلك بقية الآل، فقد بحث العلماء في حرمة الزكاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح في ذلك 8 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وإنما يوساق الناس، ورأى الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فأمسك بحنكه وما زال يقول كخ كخ حتى رماها، ثم قال: ما علمت أن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وإنما سأله أبو رافع أن يوليه على الصدقة فيأخذ منها ما يأخذ الناس ويرد عليه ما يردون. قال: إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وإنما مولى القوم من أنفسهم. ولما جاءه الفضل بن العباس وعبد الله بن النوفل يسألانه التولية على الصدقات ليأخذ منها ما يأخذ الناس ويردا إليه ما يردون، منعهما من ذلك ودعا مجزأة فزوجهما ودفع عنهما من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم هل هذا عام في كل صدقة أو فيه تفصيل. فمذهب الجمهور أنه عام في كل صدقة، وذهب بعض المالكية إلى أنه مختص بالزكاة الواجبة فقط، وأن ما سواها من الصدقات يجوز لهم. وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أن المحرم عليهم هو زكاة الناس، وأما زكاة الهاشميين فتجوز للهاشميين. واعتمد في ذلك على حديث أخرجه الحاكم في علوم الحديث مسلسلا بالهاشميين، وهو مثال للغريب المختص بأسرة. هذا الحديث كله إسناده من الحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن هاشم، أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذن له بإخراج زكاة ماله على بني هاشم فأذن له بذلك. لكن الحديث فيه 3 رجال مترجم لهم في ميزان الاعتدال، ترجم لهم الذهبي في ميزان الاعتدال، ولا يترجم فيه إلا للذين تكلم فيهم. وهذه المسألة نظمها أيضا جدي رحمة الله عليه، فقال: فائدة من أطرف الطريف، صدقة الشريف للشريف أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباس، يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشم كل رجاله من آل هاشم. قلت: وفي الميزان من هذا السند 3 فمثله لا يعتمد. لكن هذا مذهب أبي يوسف من الحنفية وليس مذهب الحنفية عموما. ثم اختلفوا أيضا في تحديد الآل الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، وهؤلاء هم أكثر بني هاشم. اتفق الناس أهل السنة عموما على أن بني أبي لهب لا يدخلون في آل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من ولايته، مع أن فيهم صالحين وفيهم صحابة وفيهم عدد من الأئمة من التابعين كالفضل بن العباس بن عتيبة بن أبي لهب وكان من الشعراء والخطباء المعدودين في أيام بني أمية، لكن ليسوا من الذين تحرم عليهم الصدقة. أما بقية بني هاشم من ذرية الحارث بن عبد المطلب فإنهم انقطعوا عند طائفة من النسابة، ويدخل معهم أيضا بنو المطلب عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. ومعرض الحديث أن عثمان بن عفان والمسور بن مخرمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألان نصيبهما من الخمس، وهذا الخمس الذي يطلقه الناس ليس الخمس المعروف عند الشيعة، فالخمس الذي عند الشيعة هو خمس أموال الناس، وهذا ظلم وليس له أي أصل في الشرع. الخمس الذي حدد الله هو خمس المغنم، خمس الخمس من المغنم، فإن الله قال: أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الخمس الذي لله قسمه إلى خمسة، فقال: وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الخمسة عطفت بالواو، وعطفها بالواو ليس لأنها قسيم للخمس الخامس، لو كان الخمس الأول لو كان كذلك لكانت الغنائم تسدس ولا تخمس، أنه قال: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. لو قلنا: وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كانت ستة، فعلم أن المقصود أن هذا الخمس الذي لله هو الذي يخمس إلى خمسة، واحد منها لذوي القربى. وذوي القربى أدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب بن عبد مناف، فجاء عثمان بن عفان والمسور بن مخرمة، فعثمان من بني عبد الشمس بن عبد مناف، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، والمسور بن مخرمة من بني نوفل بن عبد مناف، فعبد مناف أولاده أربعة: هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل. وقد قال البدوي في عمود النسب: عبد مناف قمر البطحاء، أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس، هاشم لا يجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل مع بني هاشم بني المطلب، ومن الناحية النسبية لا فرق بينهم وبين بني عبد الشمس وبني نوفل، فلذلك جاء سيدان من بني عبد الشمس وبني نوفل وهما عثمان بن عفان والمسور بن مخرمة يطلبان إدراج كل بني عبد مناف في خمس الخمس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابهما فقال: نحن وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام، فبنو المطلب كانوا محصورين مع بني هاشم في الشعب مسلم وهم كافرهم جميعا. فلذلك مذهب الجمهور أن بني المطلب كذلك من آل البيت الذين حرموا الصدقة بعده. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنهم ليسوا من آل البيت الذين حرموا الصدقة، فعلى هذا يكون المنع مختصا ببني هاشم ومواليهم فقط. ثم من هذه الأحكام أيضا المتعلقة بآل البيت إقامة الحدود عليهم، فأهل العلم من مختلف المذاهب يذكرون أنهم تقام عليهم الحدود والتعزيرات، لكن مع التوقير والإجلال. من كان من آل البيت مستحقا لحد من حدود الله أو لتعزير يقام عليه مع التوقير له والإجلال. ولذلك يقول العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليه: ونحن في حد لهم قد لزم ننوب عن شرع به قد حكم، لا نهمل الحق لهم كقني قال له سيده اضرب ابني، كقني قال له سيده اضرب ابني. فلذلك يتقام عليهم الحدود والتعزيرات ويحكم عليهم بالأحكام، لكن مع كل توقير وإجلال لهم وعدم اعتداء على حقهم. كذلك من الأحكام المتعلقة بهم ما يتعلق بالتقديم والفضل، فيشمل ذلك تقديمهم في العطاء كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون، فعل ذلك أبو بكر وعمر، وفعله عثمان وعلي فيما دون ذلك، لأن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه في الغنائم وفي أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم التي رعاياها مدة، ولكن عمر سلمها إلى العباس وعلي، فانتقلت رعايتها من أبي بكر وعمر إلى العباس وعلي، ولم يكن إذاك في الخلافة، فلم يلها عثمان رضي الله عنه طيلة عهده. وعلي رضي الله عنه لما ولي جاءه بنو هاشم فقالوا: إن لنا حقا في هذا المال، ألا تعطينا منه؟ فقال: لا أخالف ما كان عليه أصحابي من قبلي، فخذوا ما كان لكم واتركوا ما سواه. وفي صحيح البخاري أن رئيس الخوارج في زمانه وأميرهم هو نجدة بن عامر كتب من اليمامة إلى ابن عباس يسأله هل لكم حق في هذا المال؟ فكتب إليه ابن عباس قد كنا نقول ذلك ولكن أئمتنا منعونا ذلك فنحن راضون بما قضى وإما قضى الخلفاء الراشدون المهديون ولا يمكن أن يمنعهم الخلفاء الراشدون حقا ويعطيهم إياه نهزة بن عامر وهو على ضلالته وخروجه. كذلك تقديمهم فيما يتعلق بالتشريف والفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين مزية قريش في ذلك وقال قدموا قريشا ولا تقدموها وبين أنهم قادة الناس بالخير والشر إلى يوم القيامة. لكن هذا لا يختص بالآل المخصوصين بالأحكام كمنع الزكاة وخمس الخمس وإنما هو عام في كل قريش وهم على الراجح ذرية فهر بن مالك من النضر بن كنانة وقيل هم ذرية النضر جميعا ومواليهم كذلك منهم وقد دبه الشيخ إلى نهاية الوقت. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.